بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الشيخ، جاء في القرآن الكريم التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عند سدرة المنتهى. نعم. الغاية من إثبات ذلك في مخاطبة أهل الإشراك بالله. السدر في الأصل نبت لا غناء منه، لا غناء فيه. نعم. يعني النبق لا يسد جوعا كمثل مثل أي طعام. نعم. ولهذا قرنه الله جل وعلا في خبر أهل سبأ. نعم. قال تبارك اسمه: وأثل وشيء من سدر قليل. والسدر هنا شجرة، قال كعب الأحبار إنها تنبت عند ساق العرش، نابتة عند ساق العرش، وأنه ينتهي إليها علم كل ملك، كل ملك مقرب، ملك مقرب ونبي مرسل، وأنه لا يتجاوز أحد ما وراء ذلك، وينتهي علم الخلائق عندها. وهذا يفيد في فهم ذلك أن الإنسان يعلم أن لكل شيء حد ولكل شيء منتهى، بل لكل أمر أن يستقر كما قال الله: وكل أمر مستقر، تتضح معالمه، كل شيء سيتوقف سينتهي، وعلم أي أحد سيبلغ إلى مدى معين، فوق كل ذي علم عليم. لكن السؤال: لماذا جاء في القرآن هذا النص الصريح؟ الله يقول جل ذكره: ولقد رآه بالأفق المبين. والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، لكن أين كان محمد عليه السلام؟ كان على الأرض، فرأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض، فجاءكم يا معشر الملأ من قريش وأخبركم أنني رأيت جبريل فكذبتموه. فحتى ينقطع الجدال، كما قال النيسابوري رحمه الله في غرائب الفرقان وغرائب القرآن، قال: حتى ينقطع الجدال ولا يبقى لهم حجة، الله يقول: ولقد رآه نزلة أخرى، يعني غير المرة الأولى، أي عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فهذه سدرة في السماء السابعة، ورأى محمد صلى الله عليه وسلم عندها الملك الطاهر، الملك الطاهر المقرب جبريل. فهب أنكم صدقتم في الأولى، رآه في الدنيا على أنه تقولون جان، خيل له، سحرت عينه، قد يمكن أن يكون بين السماء والأرض جان إنسي، لكن لا يمكن أن يكون عند السماء السابعة إنس ولا جن، ليس هناك إلا الملائكة المقربون، ثم الله مستوٍ على عرشه تبارك اسمه جل ثناه: وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقصود من إيراد هذا قطع الجدال من كفار قريش. طبعا عندما تقول قطع الجدال، عند من يقبل، عند من يفقه، عند من يريد الحق، أما من لا يريد الحق، أنت مهما أقمت له من البينات، مهما أظهرت له من الحجج، مهما سقت له من البراهين، هو أصلا لا يريد أن يعلم، لا يريد أن يعلم، فلا سبيل إلى أن تعلمه، ما دام هو إذا كان ينشد حقا سيعترف لك بالحق، لكن إن كان هو أصلا لا ينشد حقا، يريد أن يجادل بالباطل، لن تصل معه إلى مقصود متى يبلغ البنيان يوما تماما، إن كنت تبنيه وغيرك يهدم، وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم.